أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، فكشف الله سبحانه وتعالى به عن هذه الأمة الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك، ولا يتبعها إلا كل منيب سالك. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبِّت يا ربي أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها، وزكِّها أنت خير من زكَّاها، أنت وليُّها ومولاها، بمنِّك وكرمِك يا أرحم الراحمين. أيها الأحبة الكرام، لقاءٌ طيبٌ مبارك في هذه الدروس الطيبة المباركة من هذا الأسبوع الثقافي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأسأله سبحانه وتعالى أن يتقبله منا بمنه وكرمه، اللهم آمين. والليلة القادمة ستكون مسك الختام بشيخنا المبارك الشيخ عزيز العشماوي، هذا الرجل الذي أحسبه على الخير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل سعينا وسعيه، وأن يجعله في موازين الحسنات، اللهم آمين. فاحرص على لقاء الليلة القادمة، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم القبول والعفو والعافية، فقولوا آمين. أيها الأحبة الكرام، لقاؤنا في هذه الليلة مع آفة من الآفات التي تعطلك عن الوصول إلى الله عز وجل، فلا شك أن الطريق إلى الله عز وجل محفوف بالمخاطر والمكاره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: حفت الجنة بالمكاره، يعني اللي عايز الجنة مش هيوصل لها وهو مرتاح، لازم إن هو يتحمل من أجلها ويتعب وينصب من أجلها علشان يوصل لها. وحفت الجنة النار بالشهوات، وحفت النار بالشهوات، يعني طريق النار أسهل، ما على الإنسان إلا أن يكفر ويزني ويشرب الخمر وينام عن الصلاة ويأكل الربا ويسرق ويغش ويرتشي ويفعل ما يحب وما يشاء، ثم في النهاية مع هذه الراحة في معاصي الله تبارك وتعالى في الدنيا، هيفاجأ في النهاية إن النهاية إيه؟ إن النهاية في النار والعياذ بالله. أما الجنة فهي محفوفة بالمكاره، يعني إيه؟ يعني بما يكره الإنسان عليه ويكرهه من مشقته وتعبه ونصبه، كالجهاد في سبيل الله، والدعوة إلى الله عز وجل، والقيام بالليل للصلاة، وصيام النهار، والصدقة من المال، وإخراج الزكاة، وصلة الأرحام على ما فيها من المشقة، والإحسان إلى الجيران على ما يقدمونه لك من سوء الجوار، الصبر على الأذى، غض البصر، كف اللسان، رد السلام، شغل. فمن أراد الجنة فعليه أن يجتهد، ومع هذا الاجتهاد لا بد وأن تقوم بإزاحة الآفات والعقبات التي قد تضيع أجرك، كالعجب والرياء والغرور وحب الذات واحتقار الآخرين، كل دي آفات لا يثبت لك أجر ما دمت تسير إلى الله تبارك وتعالى وهي معك. يبقى لابد وأن تتخلى عن هذه الآفات وأن تبعدها عن طريقك حتى تستطيع الوصول إلى الله عز وجل بهذا العمل وتلك المشقة التي تقوم بها. من جملة الآفات التي ابتلينا بها جميعا إلا من رحم الله عز وجل، وأرى أن ذكرها في هذه الليلة مناسب، هي آفة الفتور والتفريط في عمل اليوم والليلة. آفة الفتور والتفريط في عمل اليوم والليلة مصيبة من أعظم المصائب. إنك أنت تجد السالك والسائر إلى الله عز وجل بيوصل كده لفترة من الفترات يحصل له شيء من الملل، يحصل له شيء من الفتور، يحصل له شيء من التنازل عن كثير من الأعمال الصالحة التي هو معتقد بوجوبها عليه، فهو يتركها إما زهدا أو كسلا أو جرأة على الله تبارك وتعالى، ثم هو يكتفي فقط بالظاهر من تدينه والتزامه. إن طول ما الناس بتتكلم عليه كويس هو مطمئن، طول ما هو محافظ على هيئته جلبيته وطقيته هو إيه مطمئن، طول ما هو شايف إن الدنيا مقبلة عليه، المصالح ماشية والأموال جاية والدنيا مزبطة معاه عادي خلاص، وينسى أن يحاسب نفسه وأن يتوب إلى ربه وأن يبحث في هذه المشكلة الخطيرة حتى لا يقابل الله تبارك وتعالى بهذا الفتور وهذا الكسل وهذا التفريط. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، لأن كل شيء أنت بتعمله في هذه الدنيا إنما ستراه، مش سترى أثره، لا ستراه هو بين يدي الله تبارك وتعالى. فأنت محتاج أن أنت تتنشط دائما وتنشط نفسك دائما حتى تصل إلى الله تبارك وتعالى وصولا مشرفا. التفريط في عمل اليوم والليلة آفة من الآفات. التفريط قال العلماء يعني التقصير. التفريط، كلمة التفريط يعني إيه؟ يعني التقصير في الأمر وتضييعه حتى يفوت. قال ابن منظور في لسان العرب: وفرط في الأمر يفرط تفريطا، أي قصر فيه وضيعه حتى فات، كذلك التفريط. ومنه قول الله تعالى: أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. التفريط هنا سيؤدي إلى الإيه؟ إلى الحسرة يوم القيامة والعياذ بالله. ولذلك يقول أهل العلم، قال: أي أنيبوا إلى ربكم وأسلموا له مخافة أن تصيروا إلى حال الندامة بالتفريط في أمر الله سبحانه وتعالى. وعمل اليوم والليلة، لما نقول الآفة العظيمة اللي فينا النهاردة هي التفريط في عمل اليوم والليلة، أدينا عرفنا معنى التفريط. يعني إيه عمل اليوم والليلة؟ كثير من الناس يظن أن الله عز وجل ما طلب منك إلا الصلاة، ولذلك تجد أغلب الناس إلا من رحم الله عز وجل تراه مهتما جدا بالصلاة مفرطا لجميع ما عداه، وهو يظن بذلك أنه يحسن صنعا. والحقيقة إن ربنا سبحانه وتعالى إنما جعل اليوم من شروقه إلى غروبه له سبحانه وتعالى. قال جل جلاله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. يعني انت من اول ما تفتح عينيك لغايه ما تغمض عينيك وساعد ما بتنام لغايه ما تقوم ما لك شيء في ذلك كله، انما كله لله رب العالمين. عشان كده قال اهل العلم: وعمل اليوم والليله هو الوظائف او الواجبات التي ينبغي للمرء الحفاظ عليها. هي ايه؟ الوظائف والواجبات التي ينبغي عليك أن تحافظ عليها. ولذا توسع أهل العلم في هذا المفهوم فقالوا: ومفهوم التفريط في عمل اليوم والليلة في اصطلاح العلماء والدعاء أي التقصير والتضييع للوظائف العبادية التي ينبغي للمسلم الحفاظ عليها والمواظبة عليها في يومه وليلته حتى يخرج وقتها ويفوت، مثل النوم عن الصلاة المكتوبة، ومثل إهمال النوافل الرواتب، أو ترك قيام الليل، أو صلاة الوتر، أو صلاة الضحى، أو تضييع الورد القرآني، أو الأذكار، أو الدعاء، أو المحاسبة للنفس، التوبة والاستغفار، أو التخلف عن صلاة الجماعة وعدم حضورها، أو عدم فعل الخيرات، أو إهمال الآداب الاجتماعية كعيادة المرضى وتشيع الجنائز وصلة الأرحام وإلقاء السلام. كل هذه الأعمال مطلوبة منا. ثم نحن في هذه الأيام ومع كثرة الأعمال نعاني من الفراغ، ونعاني من الملل، ونعاني من الفتور. لماذا؟ لأنك كلما شغلت نفسك بالترك كلما حل محله الفراغ. أنت المفروض تصلي ما صليتش، هيجي مكانها إيه؟ فراغ. المفروض تقرأ قرآن وما قرأتش، هيجي مكانها إيه؟ فراغ. وإذا اجتمع الفراغ عليك قتلك، وإذا اجتمع الفراغ عليك إيه؟ قتلك وضيع عمرك. لأن الله سبحانه وتعالى إنما مادة ضعيفة. التنهي. ليش تقول خد بس المايك. معلش يا ابو احمد. فكلما ضيع الانسان فكلما ضيع الإنسان عمل من أعمال اليوم والليلة كلما حل مكانه الإيه؟ الفراغ. وإذا اجتمع الفراغ عليك قتلك. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والإيه؟ والفراغ. الفراغ قد يكون نعمة أنعم الله عز وجل بها عليك فتستفيد منها بطاعته سبحانه وتعالى. ولأن التفريط في عمل اليوم والليلة مصيبة كبيرة لا بد من البحث في أسبابه. رقم واحد من أسباب التفريط في عمل اليوم والليلة التلطخ أو التدنس بالمعصية. أحيانا تجد كثير من الناس يريد أن يفعل ولا يستطيع، عايز يوم يصلي وحاسس ان هو متكتف، يقول لك انا نفسي اروح بس حاجه مكتفاني، مع انه ما فيش حاجه مكتفه ولا حاجه، ولما عايز ياكل هيقوم ياكل، صح ولا لا؟ ولو عايز ينام بينام، ولو عايز يضحك بيضحك، ولو عايز يهرج بيهرج، لكن ساعه ما يجي وقت الشغل والجد تلاقيه يقول لك اصل انا متكتف. كثير من الناس يريد ان يصوم وساعة ما يجي يصوم يحس ان روحه ايه بتسحب منه، مش قادر يكمل اليوم، رغم ان هو ممكن بطبيعته بعيدا عن العبادة والدين ممكن يكون بيقوم من النوم الساعة 11 الظهر ويخرج كده على غير غير كما يقولون، ها، ويفضل شغال شغال شغال شغال شغال ورايح وجري ويمين وشمال، منزلش بطنه كوباية مية ويجي يتغدى قبل المغرب بخمس دقائق، وبالنسبة له عادي جدا عادي جدا لا شيء. وممكن تلاقي واحد ممكن يصرف 10,000 جنيه و20,000 جنيه على فسحة، ويصرف 250,000 جنيه على شبكة وفرح لبنته ولا ابنه، وساعة ما نيجي نقول له معلش يا حاج زكاة المال يهرش في دماغه ويقول لك هي كام زكاة المال؟ لا والله يعني 50,000 جنيه. 50,000 جنيه تلاقيه متكتف مش قادر ياخد قرار في طاعة أو عبادة لله عز وجل، رغم أنه هو شغال في الدنيا تمام. هذا التقييد وهذا التفريط في عمل اليوم والليلة، ما الذي أوصلنا إليه؟ قال أهل العلم الذنوب والمعاصي. وتعالوا نقرأ ونشوف. قال تعالى في كتابه، قال وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وجاء عن الحسن البصري مرسلا قوله لما نزلت هذه الآية، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده، ما من خدش عود ولا اختلاج عرق ولا نكبة حجر ولا عثرة قدم إلا بذنب. أتوحد الله؟ إيه؟ يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم، يقول والذي نفس محمد بيده، عشان تعرف ان كل اللي انت فيه بذنوبك، وكل اللي انت تعطلت عنه بذنوبك، ولو تركت الذنب لأعانك الله عز وجل. بيقول ما من خدش عود ولا اختلاج عرق ولا نكبة حجر ولا عثرة قدم إلا بذنب، وما يعفو الله عنه أكثر. يعني ربنا سبحانه وتعالى لو أخذك بكل ذنوبك كما قال في كتاب ما ترك على ظهرها من دب، إنما سبحانه وتعالى يبتليك بهذه الأعراض ليخفف عنك من الذنوب والمعاصي اللي انت أوقعت نفسك فيه. لما يجي واحد ماشي في الشارع وقعد خبطه بذنبك، واحد زعله بذنبك، منع عن طاعة من الطاعات بذنب. وقال صلى الله عليه وسلم لا يصيب عبدا نكبة فما فوقها أو دونها إلا بذنب، وما يعفو الله عنه أكثر. وقرأ قول الله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. السلف الصالح، السلف الصالح، السلف الصالح اللي هم مين؟ ها؟ يا مسهل يا رب، بس خلاص. السلف الصالح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فعد 3 قرون بعده صلى الله عليه وسلم. دول اسمهم ايه؟ دول اسمهم السلف الصالح. هديهم ومنهجهم القرآن والسنة بس، لا ليهم يمين ولا شمال ولا فوق ولا تحت، زي ما احنا ماشيين كده النهارده الحمد لله. ومنهج الحمد لله من فضل الله عز وجل علينا في بلادنا أن منهجنا إنما هو منهج السلف الصالح، آيات القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ومذاهب الأئمة 4 المبنية على هذين الأصلين العظيمين. فنحمد الله عز وجل على هذه النعمة في بلادنا، فقولوا آمين. بخلاف أماكن أخرى فيها الشطط والزيغ والفتن والفرق والجماعات، ونسأل الله عز وجل أن يوحد صفنا، فقولوا آمين. السلف الصالح فهموا هذه القضية. ولذلك لما تقعد بقى تقرأ مثلا في سير أعلام النبلاء، أو بلاش، هات كتاب أعلام السلف للشيخ أحمد فريد مجلدين، اقرأ فيهم كده وشوف الناس دي كانت عايشة ازاي. ناس عايشة صح، وتيجي تبص لصلاتهم ولصيامهم ولعبادتهم ولصدقتهم وخوفهم من الله عز وجل، تقول الناس دي ما كانوش حاسين بالدنيا اللي هم فيها، لأنهم كانوا كانوا في قمة أحوالهم الإيمانية واجتهادهم مع الله سبحانه وتعالى. منهم الضحاك رضي الله تعالى عنه يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. يقول الضحاك: وأي مصيبة أعظم من نسيان القرآن؟ وأي مصيبة إيه أعظم من نسيان القرآن؟ هو يرى أنه لا توجد في الدنيا مصيبة أعظم من أن يكون الرجل حافظا لكتاب الله عز وجل ثم بشؤم الذنوب والمعاصي ينسى آيات الله سبحانه وتعالى. أعظم مصيبة. يعني أنت شايف إن واحد خسر فلوسه كلها، واحد نسي القرآن، اللي نسي القرآن ده مصيبته أعظم؟ يقول لك آه. يعني واحد خسر أهله كلهم ماتوا مرة واحدة، واحد نسي القرآن، مصيبة اللي نسي القرآن أعظم؟ أيوة أعظم. فقد كانت مصائبهم إنما هي ما تتعلق بدينهم. كان فوات تكبيرة الإحرام بالنسبة لهم مصيبة، زي ما هتسمع دلوقت. كان إن واحد يبص لواحدة مصيبة، كان إن واحد يتخلف عن الجهاد كارثة. تمام. إنما الدنيا راحت ما تفرقش، بقى وزير بقى رئيس بقى مش عارف، ما تفرقش، تفرقش معاه. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى قال: وما عند الله خير وأبقى. وقال تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. وهم كانوا يريدون الحياة الآخرة، لأن ربنا قال لنا: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وهذا الحسن جاءه رجل يسأله ويقول: يا أبا سعيد، إني أبيت معافى. يعني إني أبيت معافى؟ يعني أنا بنام صحتي حلوة، مانيش تعبان ولا مريض ولا أعاني من شيء. إني أبيت معافى وأعد طهوري. أجيب المية كده وأجهزها جنبي كده عشان ما أقوم بالليل أصلي، فما بالي لا أقوم. بقول له: إيه الحكاية دي؟ أنا صحتي كويسة وتمام ومجهز السجادة ومجهز المية قبل ما أنام وعامل حسابي إن أنا بقى الليلة دي هتبقى ليلة ليلة مع ربنا سبحانه وتعالى كلها قيام بقى وصلاة وبكاء. والأفاجأ إن فتح عيني لقي نفس الصبح. يقول: فما بالي لا أقوم. فقال: ذنوبك قيدتك. فقال إيه؟ ذنوبك قيدتك، أي منعتك من الخير. إحنا ما زلنا مع أول سبب من أسباب التفريط في اليوم والليلة، عشان لما حد يجي يحاسب نفسه يعرف لماذا هذا الكسل، لماذا هذا الفتور. إنما هو من كثرة الذنوب والإيه؟ والمعاصي. يقول الثوري رحمه الله: قال: حرمت قيام الليل 5 أشهر بذنب أذنبته. فقيل له: وما ذاك الذنب؟ ما الناس بتتصور في الصالحين يعني ما يجوز على الفاجرين، يقول لك بس ده سفيان الثوري وقع، ده عمل ذنب، عايزين نعرفه بقى عشان ما بقاش حد أحسن من حد بقى. وفي ناس بتقعد كده تتلقف للعلماء والمشايخ والدعاة العثرات وتشوه صورتهم من أجل أن يكون الكل شبه بعضه عشان ما يبقاش حد أحسن من حد. فنبدأ ندور في الصالحين ونطلع فيهم ما ليس فيهم، وبعدين نبدأ نضخم الموضوع علشان الدنيا كلها تبقى شبه إيه بعضها، يبقى طالب العلم زي العالم ويبقى العاصي زي الطائع ومحدش أحسن من حد. وهذه آفة عظيمة من الآفات التي ينبغي أن نترفع عنها. فسفيان الثوري لما قال الكلام ده قال: أنا عملت ذنب، حرمت قيام الليل بشؤمه 5 أشهر. فواحد قال: وما ذاك الذنب؟ قال: رأيت رجلا يبكي. شوف ذنوبهم بقى، شوف ذنوبهم وكيف أنها منعتهم الخير. من وجهة نظرهم، وضع ذنوبنا إلى جوار ذنوبهم، وانظر إلى واقعنا الذي وصلنا إليه لتعلم أن ما نحن فيه اليوم إنما هو جزء من عدل الله تبارك وتعالى نزل بنا. أنتم معايا ولا قولوا والله؟ فقال: رأيت رجلا يبكي، فقلت في نفسي، لسانه ما تحركش، فقلت في نفسي، يعني خاطر دار في قلبه. وانت عارف ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله تجاوز لي عن امتي ما حدثت به نفسها ما لم تعمل، او ايه يعني، ده اصلا مش ذنب، لكن من شده المحاسبه ومن شده المراقبه كانوا يعتبرون ان هذا لا يجوز وان هذا ذنب لا يليق بهم. قال: رايت رجلا يبكي، فقلت في نفسي: والله ان هذا رجل مراء، والله ان هذا رجل مراء، لسانه ما تحركش، يعني ده أصلا من الذنب. فعد تدخله فيما لا يعنيه، عده ذنبا عظيما، حرم بشؤمه قيام الليل 5 أشهر. أمال لما يجي يبص علينا ويشوف الغيبة والنميمة ها والزور، شهادة الزور والبهتان اللي هو إلقاء التهم على الناس بغير دليل ونحلف عليها، كما قال تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. أمال لو سفيان الثوري خرج ورأى المتبرجات في الشوارع والطرقات هيقول إيه؟ أمال لو جه قعد معانا على القهاوي وشاف المحرمات هيقول عننا إيه؟ أمال لو جه وشاف المعاملات التجارية التي إن لم تقم على الغش والربا، إن لم تقم على الغش والربا، الناس تقول إحنا ما كسبناش والعيشة دي ما تنفعش، يقول عننا إيه؟ إذا كان مجرد إنه بس تدخل فيما لا يعنيه مرة، قال: حرمت بشؤم ذلك قيام الليل 5 أشهر. وهذا كرز بن وبرة يدخل على بعض الناس وهو يبكي فيقول: ما لك؟ أتاك نعي بعض أهلك؟ حد مات لك؟ يقول له: لا أشد. فيقول له: أبك وجع يؤلمك؟ فيقول له: أشد. فيقول: وما ذاك؟ إيه اللي أشد من فقد الأحباب وأشد من المرض وألم المرض؟ فيجيبه ويقول: بابي مغلق وستري مسبل ولم أقرأ حزبي البارحة، وما ذاك إلا بذنب أحدثته. قل له: حزين، قل له: حزين، أنا بابي مقفول علي وستري متغطي والحمد لله وعايش في نعم، وامبارح، امبارح بس، امبارح بس، مش كل يوم، امبارح بس ما قدرتش أقرأ وردي من القرآن الكريم، يوم عدى من غير ما أقرأ في كتاب الله عز وجل. طب إيه اللي مزعلك يا عم؟ إيه اللي ما يجيش النهاردة يجي إيه؟ يجي بكرة؟ قال: لا، قال: لا، ما منعت إلا بإيه؟ إلا بذنب أحدثته. يقول سليمان الداراني: لا تفوت أحد صلاة الجماعة إلا بذنب. وهذا عابد عالم يقول: كم من أكلة منعت قيام ليلة، كم من أكلة يعني من حرام منعت قيام ليلة، وكم من نظرة منعت قراءة سورة، وإن العبد ليأكل أكله أو يفعل فعله فيحرم بها قيام سنة. وكما أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، كذلك الفحشاء تنهى عن الصلاة. ده كلام بقى الناس القديمة اللي بيفهموا بقى، بيقول لك: كما أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، كذلك أنت إذا أدمنت الفحشاء والمنكر منعتك عن الإيه؟ منعتك عن الصلاة ومنعتك عن الخيرات. يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول: ومن آثار الذنوب والمعاصي حرمان الطاعة، فلو لم يكن للذنب عقوبة إلا أن يصد عن طاعة تكون بدلة وتقطع طريق طاعة أخرى، فينقطع عليه بالذنب طريق ثالثة ثم رابعة وهلم جرة، فينقطع عليه بالذنب طاعات كثيرة كل واحدة منها خير له من الدنيا وما عليها. وهذا كرجل أكل أكلة أوجبت له مرضا طويلا منعته من عدة أكلات طيبة. بيقول لك لو لم يكن في الذنوب والمعاصي قبح إلا أنها تصدك عن طاعات الله تبارك وتعالى لكان حري بك أن تتركها إن كنت عاقلا. زي واحد بنقول له لو شربت الكباية دي هتعيا، فهو يدن عليها ويشربها فيقعد عيان في السرير شهر. حرم كم كباية، حرم كم أكلة، حرم كم ليلة من الراحة، بشؤم إيه؟ بشؤم شربة، بشؤم أكلة. فلماذا نفعل ذلك بأنفسنا؟ اللي متصور أنه يستطيع الجمع بين المعاصي والطاعات فهو واهم. اللي متخيل أنه يستطيع سلوك سبيل الرحمن وسبيل الشيطان في آن واحد فهو واهم. اللي متخيل أنه ممكن يعيش معيشة الصالحين مع معيشة الفاجرين في طبق واحد فهو واهم. إنما ينبغي على الإنسان أن يعيش على طريق واحد على صراط واحد. قال سبحانه وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ما ينفعش. ولذلك الإنسان إذا حس بتغيير في حاله فلا بد وأن يحدث إيه؟ أن يحدث توبة حتى يعود مرة أخرى إلى الجادة الحقيقية التي رسمها الله سبحانه وتعالى لك. ما تعودش أنت شايف أن نفسك بتضعف والعبادات بتتقل ونفسك من جوه مخنوقة وأنت ذنوبك كثيرة ولا تتوب إلى الله عز وجل منها. لما أكل آدم من الشجرة اللي حصل بكى، بكى قال إيه؟ قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يبقى إذا كان الذنب سبب من أسباب التفريط في عمل اليوم والليلة فالتوبة والرجوع إلى الله عز وجل سبب في النشاط وسبب في المعونة من الله جل جلاله. من الأسباب التي نضيع بها أعمال اليوم والليلة التوسع في المباحات، التوسع في المباحات. يوم الاثنين، يوم الاثنين كان عندي محاضرة في مسجد، هذا المسجد يعني الإخوة حاضرين، وللأسف الشديد، للأسف الشديد أنا أذكر أن الإخوة كانوا إذا حضروا دروس المحاضرات كان لهم وضع غير وضعنا. يعني اللي أنا شفته في محاضرات بقى العلماء زي الشيخ صفوت نور الدين والشيخ صفوت الشواتي والشيخ نشأت أحمد والشيخ حسان والشيخ يعقوب والناس دي في الفترات مثلا من 10-15 سنة كان وضع الناس في حضور المحاضرات واهتمامهم بالدروس مختلف تماما. نتخش المسجد قبل المحاضرة بنص ساعة بساعة الإخوة قاعدين، فيش أخ بيهزر مع التاني، ها، ولا ماسك الموبايل وعمال داخل على الفيس عمال يفيس، ها، على ما الشيخ يجي، ما كانش في الكلام ده، ولا كان في واحد مشغول بإنه يصور الشيخ، ها، أجيبه من ناحية دي ولا أجيبه من ناحية دي، الموبايل قاعدين كله، يعني ممكن تكون هذه الوسيلة وسيلة دعوية، لكن لما تلاقي كله قاعد، ها، في محاضرة ماسك على ماسك الموبايل وعمال إيه، ها، يصور، تحس إن ما فيش اهتمام. ليه؟ ليه ضيعنا الفوائد من مجالس العلم؟ وبدل ما نحضر المجلس من دول ونخرج نقول لا الشيخ النهاردة قال 1-2-3-4 نقعد نتكلم عن جلبية الشيخ وعن غطرة الشيخ وعن لحية الشيخ وعن تخن الشيخ وعن رفع الشيخ وعن حلاوة صوت الشيخ أو وحاجة صوت الشيخ أو عربية الشيخ أو مرات الشيخ أو ولاد الشيخ. ليه؟ لماذا صار هذا حالنا؟ ليه؟ ليه يبقى الشيخ قاعد في المحاضرة قاعد بيتكلم الإخوة بيهزروا مع بعض يوم الاثنين والله كده عايزين زغدوا بعض هزروا مع بعض وضحكوا مع بعض. ليه يا أخوي؟ هو أنت ما شبعتش هزار طول النهار لدرجة أنك أنت لما دخلت المسجد برضه مصر انك تقضي في المسجد ما تقضيه في خارج الايه المسجد. تيجي بقى تبص للموضوع ده، حتى احنا لما بنخش المسجد ونقعد جنب بعض في المسجد ما بنقعدش في الذكر، مش كده يا ريس؟ ما بنقعدش في الذكر، انما بنقعد في ايه؟ نتكلم مع بعض في ايه؟ في اللي بره المسجد، لاننا توسعنا في المباحات. احنا عملنا ايه؟ ها، توسعنا في المباحات، اكلنا كتير وشربنا كتير ونمنا كتير واتكلمنا كتير وهزرنا كتير واشكلنا مع بعض كتير، لدرجه ان من كتر اللي احنا عملناه ما عدناش عارفين نعبد ربنا سبحانه وتعالى حتى في بيته سبحانه وتعالى. يا اخي الكريم، النهارده لما بنطلع المنابر بنحزن. بنحزن ليه؟ انك انت تبقى واقف على المنبر قاعد تقول ان الحمد لله نحمده، بص على الباب ده تلاقي اللي داخل متاخر مين، تلاقي اللي داخل متاخر مين، ها؟ او شفت مع شيخ بدأ. هذه حقيقة. شوف لو كل الناس اتأخرت ولا حد أخذ باله، إنما ساعة أبو لحية ده ما يخش يقول لك فرج يا عم جاي متأخر، جمعة اللي فاتت أخ دخل ملحقش، فأنا بعاتبه بعد الصلاة بقول له إزاي تتأخر؟ قال لي أنت ليه ما تتأخرش أنت شوية على ما نيجي؟ أنا بقول له ليه ما بتجيش بدري؟ ليه ما تجيش قبل الصلاة بعشر دقايق قبل الأذان، يعني أقصد يعني قبل الأذان بعشر دقايق بربع ساعة بنص ساعة، تتقرب إلى الله كده مع بتوع البيض، خليك مع بتوع البيض. مش كده؟ مش النبي قال لنا كده؟ قال من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب إيه؟ هو ده مش شغل الملتزمين؟ مش ده عمل من أعمال اليوم والليلة يوم الجمعة؟ ولا هو أنا فقط فقط أخش مع الأذان وأقول أنا رايح أصلي الجمعة واسمه ملتزم؟ ما هو ده عمل من أعمال يوم الجمعة. مش قلنا من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب شاة، ومن راح في الساعة التي بعدها كأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة فكأنما قرب بيضة. بيضة، خليك يا عم بتوع البيض، ما بيقولكش تعالى بتوع البدنة والبقرة وال ايه من بعد الفجر. من بعد الفجر، ما هو انت عندك النهارده الاذان بتاع الجمعه او ضوء بيقسم اليوم. لو انت جيت تحسب من الشروق الى الجمعه ست ساعات، مره واحده. جاهد نفسك انك تخش المسجد اول الناس وتخرج اخر الناس. مش كتير عليك، مش هقول لك مش كتير على ربنا، لا مش كتير عليك انت، لان ربنا سبحانه وتعالى ان وقفت على قدميك حتى تموت فلن توفيه قدره. إنها مش كتير عليك إنك يوم كده يوم جمعة تيجي أول واحد وتمشي إيه؟ وتمشي آخر واحد، حتى تثبت لنفسك إن أنت ملتزم بقى، والله المستعان. خلاص. فالمهم، المهم إن الواقع ده ناتج عن إيه؟ ده برضو تفريط، لأن إحنا توسعنا في المباحات لدرجة إن المباحات صارت هي الأصل، وأن العبادات صارت هي الفرع. فيقبل عليك الناس إذا كنت ممازحا مهرجا، ويدبر عنك الناس إذا كنت ناصحا معلما. لما نيجي نقعد مع الإخوة ونتكلم في السياسة واللي مسك واللي راح واللي المفروض يكون، وتلاقي ما شاء الله العينين إيه، العينين وسعت كده والأصوات عليت. إنما لما نيجي نقول يلا يا شباب، وده عن تجربة، أنا جربت الكلام ده مع نفسي مع الناس، لما نيجي نقول للإخوة في مجلس من المجالس طب يلا يا جماعة إن شاء الله كل واحد يطلع مصحفه علشان نقرأ جزء قرآن، إيه اللي بيحصل؟ طب استأذن يا مولانا معلش عشان بس ظروف. أيوة حاجة، بر الولدين إيه؟ ها زنق أنا جاي أهو. وممكن تبدأ أول مجلس مجلس تعليم القرآن أو مجلس علم من المجالس مثلا بخمسين ستين أخ، تاني لقاء بقوا عشرين تلاتين أخ، تالت لقاء بقى تلات أربع إخوة، خامس لقاء بتقعد لوحدك فأنت بتيأس فتقوم أنت كمان، لأن الناس توسعت في إيه؟ في المباحات. هو السلف الصالح كان كده؟ لا. إنما كان السلف الصالح تكفيه من الدنيا لقمة وتكفيه من الدنيا أو ويكفيه من الدنيا ثوب ويكفيه من الليل ساعة ينام فيها ويكفيه في المجلس كلمة يتكلم بها ثم بعد ذلك يقضي بقية وقته مع الله سبحانه وتعالى. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما دخل بيت أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه بعد فتح بيت المقدس في فلسطين، نسأل الله عز وجل أن يحرر القدس فقولوا آمين، وأن يرد كيد الظالمين عنه فقولوا آمين. تتصور معايا لما دخل راح يزوره، وبعدين دخل يبص كده في بيته، فدخل البيت لقى البيت سقفه قصير، سيدنا عمر كان طويل، لما يخش البيت هيخش ازاي؟ هيخش ايه؟ ها يخش محني مش كده ولا ايه؟ فدخل سيدنا عمر وجلس، ثم نظر في بيت ابي ايوب فوجد قربة من ماء وفرشة من أدم من جلد وإناء به كسرات خبز. أخذ بال حضرتك؟ فسيدنا عمر بكى وبص لأبو أيوب قال له كلنا عمر بقى اللي داخل يفتح بيت المقدس لابس جلابية إيه؟ دفة ولا أصيل؟ مرقعة، أمير المؤمنين قميص مرقع. شوف هو بقى بيقول لأبو أيوب إيه؟ بيقول له يا أبا أيوب كلنا غيرته الدنيا إلا أنت. بقول له الدنيا ضحكت علينا بس أنت لسه إيه؟ لسه عند دينك وعند زهدك. فسيدنا أبو أيوب بكى عتبكي، قال يا أمير المؤمنين والله إنما تراه عندي لكثير. بقول له والله ده قربة المية وكسرت ده كتير علي والله. يا سلام يا سلام، ما يجي النهاردة ويشوف اللي احنا فيه. مش هقولك يخش بيوتنا عشان يشوف المباحات اللي احنا توسعنا فيها، اكل وشرب واجهزة كهربائية وهدوم وكذا وكذا، لا ده انا مش عايز يخش بيوتنا. لو دخل بيوتنا اقطع رقبتنا. انا عايز يجي يقف جنب صناديق القمامة التي امتلأت بخيرات المسلمين. صح ولا مصحش؟ توسع في المباحات، والله سبحانه وتعالى حذرنا من ذلك. قال والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. ده حال الكافرين يا عم، ما هوش حال المؤمنين المتقين. قال والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الإيه؟ الأنعام. من خلال دراستنا لمادة الإنتاج الحيواني إنك أنت بتفاجئ إن الأنعام ملهاش معدة واحدة، ملهاش معدة واحدة، إنما ليها أربع معدات بتاكل وتخزن في الرابعة وبعدين التالتة وبعدين لغاية ما يوصل للكرش. كل ده ليه؟ مفيش حساب. الدنيا عندها أكل أكل أكل، حتى لو اتحبست، لو اتحبست وما حطلهاش أكل يعني بقها ما اشتغلش، تقوم تعمل ايه؟ تقوم تشتر او تجتر بالجيم، تقوم تطلع من جوه وتبدأ تمضغ طول ما هي واقفة. شوف التشبيه القرآني وبوصف الكافرين اللي غرقانين في المباحات، الذين لا يفكرون في آخرة، الذين لا يفكرون في جنة، الذين لا يخافون من نار. قال والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى، والنار مثوى لهم لعاقبة التوسع في المباحات الحرام. ولذلك أيها الأحبة الكرام، كان بعض الشيوخ يقف على المائدة كل ليلة. أحد المشايخ من وسائل الدعوة إلى الله عز وجل إنك تدعو الناس للطعام. تخيل لو احنا قلنا مثلا في رمضان قلنا في وجبة سحور مع نهاية صلاة التهجد في ليلة 27، وإن شاء الله كل واحد هياخد سندوتش كباب، هتلاقي مكان في المسجد؟ ما تلاقيش مكان في المسجد. في ناس كده، فكان بعض العلماء والمشايخ كان يستخدم الوسيلة دي يجمع عليها الإيه الناس، يبدأ يكلم معاهم، يجمع الفقراء والمحتاجين على طعام ويبدأ يكلم إيه يكلم وياهم، لأن من وسائل الدعوة إلى الله الإنفاق في سبيل الله في مثل هذه الإيه الأمور. فكان يقول لهم معاشر الناس قبل ما يأكلوا، معاشر الناس لا تأكلوا كثيرا فتشربوا كثيرا فترقدوا كثيرا فتتحسروا عند الموت كثيرا. وممكن نحط احنا مع الكلمتين دول بتوع الراجل بتاع زمان، ممكن برضو نحط ايه معاشر المريدين، لا تأكلوا كثيرا فتشربوا كثيرا فترقدوا كثيرا فتتحسروا كثيرا، لا تتكلموا كثيرا، لا تضحكوا كثيرا، لا تعصوا الله كثيرا، لا تضيعوا الأوقات كثيرا، لا تنظروا للنساء كثيرا. لم الدور وحاول بقدر الإمكان أن تقلل من هذا النهم في الطعام والشراب والنوم والكلام، وأن تجعل ذلك في سبيل الله تبارك وتعالى وفي طاعته. في كتاب المدارج لابن القيم عليه رحمة الله كان بيذكر إن من أسباب فساد القلوب كثرة الخلطة بالناس، من أسباب فساد قلبك كثرة مخالطة الناس، انك قاعد بتتكلم مع ده وبتهزر مع ده، وده شتمك وده نرفزك وده زعلك، طب ايه اللي غصبنا على كده ايه؟ جاء عقبة بن عامر الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله من نجاه؟ قال امسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. فحاول تتقلل من المباحات، فانها وللاسف الشديد تضيع عليك الكثير من الأعمال وتميت قلبك. كذلك من الأسباب التي بها فرط الناس في أعمال اليوم والليلة عدم إدراك قيمة النعم وعدم العلم بأسباب الزوال، عدم إدراك قيمة النعم وعدم العلم بأسباب الزوال. فقد يكون عدم إدراك قيمة النعم وسبيل الدوام هو السبب في التفريط في عمل اليوم والليلة. ذلك أن من لم يدرك أن نعم الله على العباد الظاهر منها والباطن والمعلوم منها وغير المعلوم شيء لا يعد ولا يحصى. قال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وقال تعالى وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة ظاهرة وباطنة. ومن غفل عن أن دوام هذه النعم إنما يكون بالشكر، لئن شكرتم لأزيدنكم، ومن الشكر المواظبة على عمل اليوم والليلة من العبادات والطاعات. ومن لم يدرك هذا كله وغفل عنه فإنه يقع منه لا محالة التفريط في عمل اليوم والليلة. وصدق الله عز وجل إذ يقول فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. قال الحسن البصري وأبو العالية والسدي والربيع بن أنس إن الله يذكر من ذكره، إن الله يذكر من ذكره ويزيد من شكره ويعذب من كفره. إن الله يذكر من ذكره ويزيد من شكره ويعذب من كفره. وقال الحسن البصري أيضا في قوله تعالى فاذكروني أذكركم، قال اذكروني فيما أوجبت لكم على نفسي. وقال سعيد بن جبير اذكروني بطاعتي أذكركم بمغفرتي أو قال برحمتي. هناك من الناس من يظن أن جريه وراء الدنيا سبيل تحصيل النعم، ولذلك تسأل الناس الذين لا يصلون والذين لا يحضرون مجالس العلم والذين يضيعون الجماعات إيه الأخبار في إيه، يقول لك مشغولين شغل المصالح، ومتصور أن الجري وراء المصالح سيثبت هذه النعم وسيزيد هذه النعم. هنا بقى أهل العلم قالوا لا، قالوا إن أنت لما يجي وقت الأذان تقوم قافل دكانك ورايح تصلي ده سبيل بقاء الإيه النعم. إن أنت لما يجي عليك السنة وتخرج زكاة مالك ده سبيل نماء المال. لما تملك الزاد والراحلة وتقوم رايح حاجق بيت الله الحرام، ده سبيل نماء النعم عندك، وإلا فتفريطك في هذه الأعمال سبيل زوال النعم. أنا شفت واحد من الصالحين، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وجميع المسلمين من الصالحين، فقولوا آمين. رجل يعمل بقال، ساعة الأذان بيأذن بيروح منزل إيه الجرار، الزبون اللي جوه لو ملحقش يخرج بيقفل عليه، مفيش هزار. واحد يعدي وبص يقول لك الراجل ده مجنون أهبل، بيقف قدامي 15 زبون، كل زبون هياخد له ب20-30 جنيه، هيكسب له على الأقل من كل واحد 10 جنيه، يعني في الخمس دقايق دول ممكن يكسب له بتاع 50-60 جنيه. الله يمشيهم وبعدين بقى يروح ايه؟ طب ما هيجي غيره وهو واقف، ويجي غيره وهو واقف، صح ولا لا؟ ما هي فتنه، وفلوس داخله وعمال يلم ويقبض، والاذان والاقامه والصلاه والفرض يعدي ويجي الفرض اللي وراه، وفي النهايه ضيع عمل اليوم والليله. لا، انا شفت بعيني دي الناس واقفه قدام باب المحل المغلق تنتظره والله، وبعدين ببص كده طب الناس دي واقفه ليه كده، مع ان في بقال يمين وبقال شمال وممكن يروح يجيبه من هنا او من هنا، انما سبحان الله يقينك في الله عز وجل ان رزقك عند الله مقسوم، ومش مقسوم بس، ده مقسوم ومضمون. فمن انشغل بنعم الله عز وجل عن المنعم وضيع اعمال اليوم والليله فهذا اذن بزوال تلك النعم كلها، لان تضييع العبادات انما هو صوره من صور كفران النعمه. نسال الله عز وجل ان يرزقنا شكره، وقولوا مثل ما يقول المؤذن. الحمد لله رب العالمين، والعاقبه للمتقين، ولا عدوان الا على الظالمين. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بالاحسان الى يوم الدين. فلقاء طيب مبارك، نسال الله عز وجل خيره ونفعه وبركته، فقولوا امين. وحديثنا في هذه الليله حول افه التفريط في عمل اليوم والليله، وهي افه عظيمه، وكان من أسباب التفريط الذنوب والمعاصي، وكذلك من أسباب التفريط التوسع في المباحات، وكذلك من أسباب التفريط عدم إدراك قيمة النعم وسبيل دوامها. أنا عايز نعم ربنا تدوم علي، أعمل إيه؟ ألتزم مع الله تبارك وتعالى بما فرض جل جلاله، ألتزم مع الله سبحانه وتعالى، وأديم شكره من خلال أداء ما افترض سبحانه وتعالى علي. حينما تقرأ سورة الكهف في يوم الجمعة، تيجي تقرأ تجد قصة راجل كان عنده إيه؟ جنتين، والراجل ده إنما دخل جنته كما قال الله عز وجل، قال وهو ظالم لنفسه، وهو ظالم إيه؟ لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلب. قال له صاحبه وهو يحاوره، أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا على مهل ثم سواك رجلا أكفرت بالذي خلقك من تراب؟ أنت إزاي تقول الكلام ده؟ إن الله عز وجل هو خالقك. فبدلا من أن تتجبر على الله وتقول لا، زي ما نيجي نقول لواحد من الناس الصلاة وعبادة ربنا، يقول لك مش فاضي. مش فاضي ازاي؟ ما تحاربش ربنا سبحانه وتعالى، ده هو قادر جل جلاله أن يزيل تلك النعم بذنوبك ومعاصيك وتقصيرك في عبادته. يقول لك لا، لك أنا لو الفأر طلع يجري ورايا بطيارة ما يلحقنيش، أنا لو كلت الفلوس دي كده ورق كده كلتها ما خلصهاش، ما لحقش خلصها. ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى يمسحه إيه؟ يمسحه مسح. يمسحه مسح ليه؟ لأنه ما عبدش ربنا حق العبادة. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى عن رجل ترك طاعة الله عز وجل وانشغل بالمال حتى صار أغنى الناس، ثم تجبر على الناس وتكبر فزالت كل النعم. قال تعالى في كتابه حكاية عن قارون لما قيل له ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين، قال إنما أوتيته على علم إيه عندي، أنا بقى لا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا طاعة، أنا إيه ده أنا لميت الفلوس وجمعت الفلوس والمناصب والجهة والدنيا عندي متظبطة خلاص. يعني إيه خلاص؟ يعني خلاص ومش كده وبس، ده أنا هثبت لكم إن اللي أنا فيه ده لا يزول. لا يا عم هيزول. قال تعالى فخرج على قومه في زينته. كان ممكن ربنا يقول لك فخرج في قومه يعني في وسطهم كده، قال لا، فخرج على قومه، على تفيد العلو والمباغتة. العلو ليها فجأة، يعني انت التفت كده لقيت موكب معد عليك. فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ إيه عظيم. فتن الناس زي ما احنا وصلنا في هذه الأزمنة التي نعيشها إلى هذه الفتنة، إن الراجل اللي بيحافظ على الصلاة والجماعة والأمانة والصدق والشهامة والمروءة واللي معرفش إيه، ها قاعد يا عيني بص كده للناس الهبيشة والمرتشين تمام، واللي قاعدين ياخدوا ملايين عشان رقصت أو طبلت أو زمرت، ها هو قاعد غلبان طفحان الدم من 7 الصبح لـ9 بالليل يا عيني ما بيجيبش حاجة، فقاعد إيه قاعد يفكر، قاعد يفكر هو لنا في صح ولا اللي هم في صح. مش انت حافظ حديث النبي يأتي على ناس سنوات الخدعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، يؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين. دي فتنة، يعني حال سيجعل الصادق يتنازل عن صدقه ظنا منه أن الكذب هو الذي ينفع، يترك الأمين أمانته ظنا منه أن الخيانة هي التي تنفع، يترك الرجل رجولته ظنا منه أن غيرها تنفع. فتنة عظيمة جدا زي اللي حصل مع قارون. الناس المؤمنة الصالحة الطيبة قالت يا ليت لنا مثل ما أوتي إيها بقى ما نبقى زيه. فرد عليهم أهل العلم فلما ازدادت الفتنة جاء العقاب من الله عز وجل ليعيد الأمور إلى نصابها. قال تعالى فخسفنا به وبداره الإيه الأرض. بما استحق الخسف؟ بالمعاصي، بالكبر، بالعجب، بالفخر والخيلاء، بظلمه للناس، بتضييعه لحق الله سبحانه وتعالى الذي أمر به فما أتمر ونصح به فما انتصح. يبقى هنا رغم أنه في أول الصفحة من فوق قال إنما أوتيته على علم عندي، العلم لم يغني عنه شيء والخبرة لم تغني عنه شيء والملكة في التجارة وجمع الأموال لم تغني عنه شيء. ليه؟ لأنه ترك باب ثبات النعم اللي هو إيه؟ طاعات الله تبارك وتعالى والمحافظة عليه. دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما على عائشة فوجد كسرة خبز ملقاة، فقال لها يا عائشة أحسني جوار نعمة الله عز وجل فإنه قلما زالت عن قوم ثم رجعت إليه، فإنه قلما زالت عن قوم ثم رجعت إليه. يبقى لما يكون عندك نعمة وعايز تثبتها تعمل إيه؟ تجتهد في العبادة والطاعة. لما يكون عندك ذرية وعايز ربنا يصلحها تعمل إيه؟ تأمن مستقبلها بالطاعة، كما قال تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم يعملوا إيه؟ فليتقوا الله وليقولوا قولاً سديدة. فسبيل بقاء النعم ودوامها طاعة الله عز وجل والمداومة على عمل اليوم والليلة. كذلك من الأسباب التي جعلت الناس يتركون عمل اليوم والليلة الغفلة عن الحاجة إلى عمل اليوم والليلة ونسيان الموت. الغفلة عن احتياجك لثواب وأجر عمل اليوم والليلة ونسيان الموت. وقف النبي صلى الله عليه وسلم يقول من شيع جنازة من بيتها حتى يصلي عليها فله قيراط، ومن شيعها حتى تدفن فله إيه؟ فله قيراط. كم الحديث اللي حصل لعمر بن الخطاب؟ بكى وانهار في البكاء، فسيدنا النبي قال له وما يبكيك يا عمر؟ فقال يا رسول الله كم ضيعنا من قراريط، كم ضيعنا من قراريط. شوف دماغ عمر ماشية ازاي، بقول ياه ده انا خسرت كتير على كده، ده انا ضيعت قراريط كتير، وانت محتاج ده في ايه؟ في الآخرة. انا محتاج. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. ما تسيبش حسنة أن لو تخدها فأنت لا تعلم بأي حسنة يدخلك الله عز وجل الجنة. ممكن إنسان قاعد يقول لا ده أنا بصلي كتير أكيد الصلاة بتاعتي تدخلني الجنة، ممكن ربنا ما يقبلهاش، ممكن ربنا ما يقبلش صلاتك ويقبل صيامك، ممكن ما يقبلش صلاتك ويقبل صيامك ودعوتك لله عز وجل، ممكن يقبل منك ابتسامة خرجت منك خالصة لوجه الله تعالى يدخلك الله عز وجل بها الجنة. انت ما تعرفش اني حسنة دخلك الجنة، زي ما احنا كده ما احناش عارفين مين فينا، مين من الناس دي من اهل الجنة ما نعرفش، ولا نعرف مين فينا من اهل النار ما نعرفش. فانت مطالب بان انت تعرف ان عمل اليوم والليلة انت محتاجه لما تقف قدام الميزان يوم القيامة، تقف قدامه كده. فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، ومن خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. إن أنت محتاج هذا العمل عشان ترفع درجتك به في الجنة وتنجو به من عذاب النار. لما تخش الجنة كده الناس اللي هم الصالحين الطيبين يرفعهم الله عز وجل، فيبقى ناس قاعدة تبص كده يلاقوا في ناس طلعة طلعة طلعة طلعة، الناس دي راحة فين؟ هو في الجنة، الناس دي راحة فين؟ فالملائكة تقول لهم ده دول حافظت القرآن الكريم، دول الناس اللي كانوا حافظين القرآن في الدنيا، أهل الله وخاصته الذين يقرؤون القرآن ويعملون به. فيقول لهم طب هم رايحين فين؟ فيقول لهم أصل ربنا بيقول لهم اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آيات إيه تقرأها. فهو في الجنة يقول له بس أنا مش فاهم، ممكن أفهم؟ الملك يقول له يعني هو حافظ القرآن وكان بيعمل به، فهو كل ما يقرأ آية في الجنة ربنا يرفعه إيه درجة، والدرجة كما بين السماء والأرض فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ساعتها وهو في الجنة بقى أنا ما كنتش قرأت علشان أطلع الدرجات معاهم كده، بدل ما أنا قاعد في أقل درجة من درجات الجنة. فأنت محتاج العمل عشان لما تخش قبرك، الناس اللي بتضيع اليوم بتاعها بيعدي من غير ولا حسنة، عشان لما تخش قبرك كما ثبت في مسند الإمام أحمد من حديث البراء بن عازب، وده حديث طويل هقف بس على الشاهد منه، إن العبد المؤمن إذا دخل قبره نظر فإذا برجل أبيض جميل المنظر طيب الرائحة، فيستبشر به ويسر به ويقول له من أنت يا عبد الله؟ مين اللي بيسأل؟ الميت بيسأل مين؟ بيسأل الرجل اللي معاه في القبر، له أنت مين؟ فوجهك الوجه الذي يبشر بالخير، شكلك كده طمن أنت مين؟ فيقول له أبشر يا عبد الله، أنا عملك الصالح وأنا جليسك إلى يوم القيامة. وإذا كان العبد فاسدا ظالما وجد رجلا أسودا كريه المنظر، خبيث الرائحة، فينظر العبد إليه ويقول: من أنت يا عبد الله؟ فوجهك الوجه الذي لا يبشر بالخير، أنت شكلك كدغم، شكلك وحش، شكلك يخوف، أنت مين؟ فيقول له: أبشر يا عبد الله، أنا عملك الإيه؟ أنا عملك السيء، وأنا معك إلى قيام الساعة. يبقى لابد وأن تكون متفكرا في هذا الأمر، إن إذا كنت بتشيع جنازة ولا بتحضر درس ولا بتغض بصر ولا بتقرأ جزء قرآن ولا بتحسن لوالدك أو والدتك أو بتحسن لجارك، ده كله ليك. قال تعالى في كتابه: من عمل صالحا إيه؟ فلنفسه. وإحنا كلنا في سباق إلى الله تبارك وتعالى، والعاقل فينا من فاز، والعاقل فينا من سبق. فإن يوم القيامة فلا أنساب بينهم، فيش حاجة اسمها يوم القيامة أب وأم وأخ وأخت وعم وخال، إنما كما قال تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة رهينة. قال سبحانه وتعالى: يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه. كم الآية وفصيلته التي تؤويه، وإيه كمان؟ ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها إيه؟ لظى، نزاعة للشوى، تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين، إلا الطائعين، إلا المحافظين على أعمالهم في اليوم والليل. ولذلك النهاردة لما تيجي تلاقي عندك فراغ، لما تلاقي عندك شيء من القلق، شيء من الاكتئاب، شيء من هذه الأعراض، اعلم يقينا أنك ضيعت وقتا كثيرا كنت تستطيع تحصيل أعمالا صالحة تنجو من هذا الهم ومن هذا الغم ومن هذه الحالة. وأختم أيها الأحبة الكرام أن العبد إذا فرط في عمل اليوم والليلة فإن ذلك يصيب الأمة كلها بالبلاء، يصيب الأمة كلها بإيه؟ بالبلاء. يعني إيه؟ يعني لما نيجي النهاردة نتفحص في أحوال المسلمين، في حال المسلمين في مصر، في لبنان، في العراق، في سوريا، في تونس، في ليبيا، عد معايا بقى، افتح قائمة وعد وحط، ما تلاقيش حتة في بلاد المسلمين إلا وهي مبتلاة، صح ولا؟ انت عارف أعظم بلاء سلطه الله عز وجل على المسلمين والعرب في هذه الأيام إيه؟ أعظم بلاء إيه؟ الفتن، أيوة، فساد ذات البين، فساد ذات البين، إن المسلم صار عدو للمسلم. طب ده كله جاي منين؟ جاي لأن احنا فرطنا في عمل اليوم والليلة، فضعف الإيمان، ونزلت العقوبة من الله سبحانه وتعالى. قال تعالى في كتابه: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. لو لم يكن في المعاصي والذنوب، لو لم يكن في الغفلة والتفريط في عمل اليوم والليلة إلا هذه، لكان أحرى بنا أو أدعى لنا أن نكون من الطائعين حذرا من أن نبتلى بهذا الأمر. إن الإنسان يطيع ربنا عشان ربنا سبحانه وتعالى ينزل علينا إحنا كمسلمين الألفة والمودة والرحمة والحب والسكينة، عشان ربنا سبحانه وتعالى يجعل دنيا المسلمين في الدنيا جنة. من صفات الجنة إن شاء الله كما سأحدثكم في خطبة الجمعة القادمة إن قدر الله في هذا المسجد المبارك، سأحدثكم عن وصف الجنة، عشان أقول لك إنك أنت مش هتخش الجنة على الوجه المطلوب إلا إذا حافظت على عمل اليوم والليلة، لأنك عشان تاخد متاع الجنة لازم تدفع حسابه هنا، ما دفعتش الحساب هنا هتقعد في أي حتة في الجنة وخلاص. وطبعا أي حتة في الجنة أحسن من إيه؟ أحسن من مليون دنيا زي الدنيا اللي احنا فيها. بس برضه إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الإيه؟ الفردوس الأعلى، عشان تعرف أن ربنا وصف أهل الجنة فقال ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر إيه؟ متقابلين. وإذا فقدت هذه الخصلة في الدنيا فاعلم أنها بالذنوب والمعاصي والشقاق. فلذلك ينبغي أن نقدم لله توبة، وأن نقدم لله أوبة، وأن نجعل سيرنا إلى الله سبحانه وتعالى سيرا جادا جادا. فإن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالجد وأمرنا بالجدية، وأمرنا بأن نكون رجالا بحق ننافس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على قربهم من رسولنا صلى الله عليه وسلم. وأختم أيها الأحبة الكرام بالتذكير بمحاضرة الليلة القادمة. الليلة القادمة دي يعني أحسبها إن شاء الله بإذن الله تعالى من أفضل ليالي هذا الأسبوع الثقافي. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. إن شاء الله الليلة القادمة محاضرة الشيخ عزيز العشماوي، شيخنا المبارك الشيخ عزيز العشماوي، إن شاء الله غدا في مثل هذا الموعد في هذا المسجد. فاحرص على الحضور، وادعو من استطعت من أحبابك والشباب اللي حواليك وأهل بيتك حتى ينعموا بهذا الخير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت يا ربي أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربي آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم احقن دماءنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اجعل بلادنا وبلاد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين. اللهم رد الكيد عنا، اللهم رد الكيد عنا، اللهم رد الكيد عنا. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بشر فاردد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليه. اللهم كل عبادك المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، اللهم كل عبادك المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، اللهم كل عبادك المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. هذا وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأقم الصلاة.